ليه قال الكلام ده في الكافر مع ان الحكم في المبتدا ليس في الكافر؟ طب هم لو عجزوا عليه على الكافر لم يجب عليهم ايضا، ولكن لان امر المبتدا يحتمل ايه المفسده فيه ربما كانت اقل، الصبر على المبتدع المفسده فيه اقل من الصبر على الكافر. الكافر الاصل في الباب المقاومه، المبتدع بدعه مكفره هو متاول فيها لم يخرج من المله، الاصل فيه ان المصالح الاهم الاغلى في الصبر. معانا؟ بنقول ان الكافر الاصل في ان المصلحه في المقاومه، والمبتدع الذي لم يخرج من المله رغم بدعته الكافره لكونه متاولا الاغلب الاعم ان الصبر فيه مصلحه الايه الاكبر، والله اعلم. لكن المبنى على ايه؟ على مراعاه المصالح والمفاسد بميزان الشريعه. قال فان تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن ارضه الى غيرها. الكلام ده في الكافر والايه؟ والمبتدع. امتى يهاجر؟ اذا لم يكن في اقامته غرض صحيح كالانكار عليهم او انقاذ مسلم من هلكه. اذا لم يكن له غرض صحيح في الاقامه ولا قدره له على الانكار ولا انقاذ مسلم من هلكه ولا شيء من الدعوه الى الله ولا مصلحه، وجبت الهجره، خصوصا يعني اذا كان لا يقدر على اقامه الدين. وطبعا هذه الامور اذا اجتمعت لا مصلحه نهائيا فلن يستطيع ان يقوم بدينه. قال ولا تنعقد لفاسق ابتداء، يعني الامامه لا تنعقد لفاسق، حرام ان يبايع الناس رجلا فاسقا، لان هذا فيه خيانه للامه، ولو بايعوه لم تنعقد له الامامه. الكلام على لو طرأ على الخليفه فسق. قال بعضهم يجب خلعه الا ان تترتب عليه فتنه وحرب، وده في الحقيقه نفس القول، كانه هو بينقل الكلام على انه قولين، ان بيقول بعضهم قال ذلك. وقال جماهير اهل السنه من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك. طب الكلام ده جماهير اهل السنه ما بيقولوش فيها مصلحه المصلحه مفسده ولا بيقولوها؟ بيقولوها زي ما ذكره قبل ذلك. قال بل يجب وعظه وتخويفه للاحاديث الوارده. يعني اذا القول بيقولوا يجب خلعه الا اذا كانت المفسده ايه؟ اعظم. وده وارد يحصل ان ممكن يتمكنوا من خلع. نعم، اصل الدول ليست كلها بمنزله واحده في القوه، يعني قوه عبد الملك بن مروان بعد ان قتل عبد الله بن الزبير كقوه اخر ملوك الامويين بالنسبه للعباسيين، ده كان اللي هو اللي بيسموه الحمار اسمه اللي هو اخر ملوك بني اميه مروان بن محمد، قوته كانت قد ضعفت جدا، والعباسيين كانوا يعني تخطيطهم قد قوي جدا. بلا شك ان هذا الامر يعني ليس كل البلاد بدرجه واحده، ليست كل السلاطين بدرجه واحده في القوه، ولذلك الامر يختلف من حال الى اخر. انه متصور انه يتفق على عزل حاكم او ملك، متصور، مش شرط ان انت تطبق على الواقع اللي انت قاعد فيه ان هي الامور محكمة الاغلاق تماما. لا، وارد ان يحصل فيه اوضاع اخرى ما يمكن ان يكون هناك عزل بلا مفسدة. حصل عزل على سنة في الدولة السعودية الاخيرة، يعني بعد موت عبد العزيز تم مبايعة سعود، وسعود خلى الخزانة صفر، العلماء والأعيان من بني سعود من آل سعود اجتمعوا على عزله وإقامة فيصل مكانه، ومن غير ما حصلت ايه؟ مفسدة. وارد الأمر، مش ليس كل الأحوال دائما بدرجة واحدة، الأمر مبني على القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة ومراعاة ذلك ميزان الشريعة، ومرجع ذلك إلى أهل العلم الذين يتواجدون في الواقع الذي يحكم فيه بالأمر. عرفنا مناط الأحكام، يطلق بعد ذلك يعلق الأمر على